كل مدح في النبي مقصرا صلى الله عليه وسلم وإن سطرت كل البرية يسطرا. أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن سطرت كل البرية يسطرا. يا سلام. فما أحد يحصي فضائل أحمد وإن بلغ المثني عليه فارا. الله وسلم وبارك عليه. إذا الله أثنى بالذي هو أهله كفاه بذا فخرا من الله أكبر. إذا الله أثنى بالذي هو أهله كفاه بذا فخرا من الله أكبر. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه فما مقدار ما تمدح الورى. طيب يا عين. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه فما مقدار ما تمدح الورى. كما طاب برد الماء للكبد الحر. مدحناه بالإخلاص والصدق ديننا. ولم يكشف المولى لمداحه سترا فلولاه لم نقوى العيون فلولاه لم نقوى العيون ولا الظبا ولولاه لم نعشق هلالا ولا بدرا.